ومما دلت عليه الأحاديث أيضا أن ما غنمه المسلمون من الفواكه والعسل والخضروات وما أشبه ذلك فلا حرج عليهم أن ينتفعوا بها، ولا يجب عليهم أن يرفعوها لتكون مع الغنيمة، بل لهم أن ينتفعوا بذلك بأكل ونحوه. ومما دلت عليه أيضا الأحاديث أنه لا يجوز للمجاهدين أن ينتفعوا بمال الفيء أو بما غنمه المسلمون، بحيث أنهم يركبون الدواب ويلبسون الثياب اللهم إلا على وجه لا ضرر فيه، فإذا احتاجوا أن يركبوا ما يركب وأن يلبسوا ما يلبس فإنه لا حرج أن ينتفعوا من ذلك بالمعروف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث الإجارة وهي الأمان، والأمان أو الإجارة هي أن يؤمن المسلم الكافر بحيث يقول أنت في أماني أو أنت في جواري، فمتى أمنه فإن تأمينه ذلك يعصم دمه وماله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. والفرق بين الأمان والعهد أن الأمان يصح من كل مسلم، فكل مسلم من ذكر أو أنثى يجوز له ويصح له أن يؤمن الكافر. فمثلا رجل كافر أراد أن يدخل بلاد المسلمين لتجارة أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك، فأمنه مسلم من المسلمين، فإذا أمنه صار هذا الأمان عاصما لدمه وماله. وأما العهد المعاهدة فهذه إنما تكون في حق الإمام. فالفرق بين الأمان والعهد مع أن كليهما يكون سببا لعصمة الدم أن الأمان يصح من كل مسلم، وأما العهد فلا يصح إلا الإمام. ولهذا قال أهل العلم إن عقد الذمة أو إن العهد لا يعقدها إلا الإمام. ومما دلت عليه أيضا الأحاديث حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. لأخرجن اليهود، اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إما من الهود وهو الرجوع لقولهم إنا هدنا إليك، يعني رجعنا إليك من عبادة العجل، وإما نسبة إلى جدهم يهوذا بن إسحاق بن يعقوب لكن حرف الاسم مع كثرة الاستعمال. والنصارى هم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وسموا نصارى إما من النصرة لأن عيسى لما قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله، وإما نسبة إلى بلدة الناصرة قرية من قرى فلسطين. ففي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وجزيرة العرب حدها شمالا بلاد الشام، وجنوبا بلاد اليمن، وشرقا العراق، وغربا البحر الأحمر. وهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم استيطان اليهود والنصارى في جزيرة العرب، لأن إقامة اليهود والنصارى في جزيرة العرب على نوعين. النوع الأول أن يقيموا إقامة استيطان بحيث أنهم يتخذون هذه الجزيرة وطنا لهم، وهذا لا يجوز أن يمكنوا منه. والنوع الثاني من الإقامة أن يقيموا لغرض معين لعمل أو نحو ذلك مما يحتاج إليه المسلمون، فلا حرج في ذلك. وعلى هذا فنهي النبي عليه الصلاة والسلام هنا لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب يعني عن أن يقيموا فيها إقامة مطلقة بحيث يستوطنوها، وأما إذا أقاموا إقامة لغرض معين وما أشبه ذلك بحيث أنهم متى انتهى غرضهم رجعوا وكان من مصلحة المسلمين أن يقدموا إلى جزيرة العرب فلا حرج. وقالوا حتى لا أدع إلا مسلما، وهذا يدل على أن جزيرة العرب لها من الخصائص ما ليس لغيرها من البلدان، لأنها هي منبع الإسلام ومصدر الإسلام، منها انطلق الإسلام وانتشر في أقطار الدنيا. وعلى هذا فهذه الجزيرة يجب أن تراعى وأن تحفظ من كل ما يخالف شريعة الإسلام، لأن لها من المزايا ومن الخصائص ما ليس لغيرها من البلدان. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لرضاه ويجعل عملنا في هدى، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.